الصحابي رضي الله عنه صادق في مقاله، لما كان عنده قوة مثل العرب الصحابي ما في مشكلة. ها المقصود قاعدة، وكان هذا ما يستطيع حتى في النهار، الليل عنده يستطيع، هل سألنا هل هو ممنوع في الليل؟ ممنوع، لا بدون علاج، ما في علاج جبل ما عليه كفارة، لكن لو أولج دون أن ينزل وجب الكفارة، ولو أولج ثم أنزل وجب الكفارة. المقصود هو العلاج، المقصود إذا التقى الختانان وجب. ما يلزم، قد يكون مماثلة في الالتقاء يقصد به العلاج، وهو العلاج الكلي لا فقط الحشر فقط. ها هو العلاج صاحب المال وقيل مثلا وفقد الفاعل عشان انه عنده مال الجامع ما في الا عتق ما ينقل اهل الصيام ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي واضحه سبحانك اللهم.